هذا منكر لا يجوز في المساجد. المساجد هي مقبرة. الموتى تدفن خارج المساجد في الصحراء في محلات في الصحراء لا يجوز الدفن فيه ولا يجوز يقام على قبور، لا يقبر فيه ولا يقام على قبور كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد. ويقول صلى الله عليه وسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم المساجد الا فلا تتخذوا قبور المساجد فاني انهاكم عن ذلك. ينصحون يعلمون واذا دخل المسجد ينبش ينقذ المقبره ولا يجب بقاء المسجد. نسال الله الهدايه.